ذات الشر مدسته يا ديبته من نفس شانت ذرت الشر مدسته وفي سمتته تسكن ملايين المناخات العجيبة في وطن اسمه البساطة يا ديبة اتمايلي اندون وقفت عدي النخدة اتمايلي اندون وقفت عدي النخدة لما اضطرب جاها حبت حجرة الدس في حقلها الجندول حتى النسيم طارك يا ضحكتها يا ضحكتها تسكب لبن أبيض لون الضمير والحب تسكب لبن أبيض لون الضمير والحب قلبي حبيتها وصدني وصيتها قالتني ترجل خليك في الواقع أصل الفراق واقع لم ترضى كنت زعلان أساعديك حسيت مذبوح بمنجل عرفت ضد الشوق لو كنت كان رجال أنا شوقي كان رجال النرد كان نزعل أنا شوقي كان رجال أساعديك حسيت مزدوح بمنجل عرفت ضد الشوق لو كنت كان رجال أساعديك حسيت مزدوح بمنجل عرفت ضد الشوق لو كنت كان رجال أنا شوقي كان رجال النرد كان نزعل أنا شوقي كان رجال